إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 48 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال العلامة الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه رسالة الشرك ومظاهره قال الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله. قال الحافظ في الفتح وقال ابن المنذر اختلف العلماء في معنى النهي عن الحلف بغير الله فقالت طائفة هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيما لغير الله تعالى كاللات والعزى والآباء فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فيها. وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله وحق النبي والإسلام والحج والعمرة والهدي والصدقة والعتق ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلا في النهي. وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكور فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه إذ لو كان عاما لنهوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئا انتهى. وتعقبه ابن عبد البر بأن ذكر هذه الأشياء وإن كانت بصورة الحلف فليست يمينا في الحقيقة وإنما خرج على الاتساع ولا يمين في الحقيقة إلا بالله. وقال المهلب كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتها فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم لينسيهم ذكر كل شيء سواه ويبقي ذكره لأنه الحق المعبود فلا يكون اليمين إلا به. والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء. حكم اليمين بغير الله. والذي لابن رشد في المقدمات تقسيم اليمين باعتبار حكمها إلى مباحة وهي ما كانت بالله وإلى مكروهة وهي ما كانت بغيره وإلى محظورة وهي ما كانت باللات والعزى والطواغيت وكل ما عبد من دون الله. وحكى الدردير في شرح المختصر قولين بالحرمة والكراهة في الحلف بالمعظم شرعا كالنبي والكعبة وجزم بالحرمة في من لم يستحق التعظيم شرعا. وقال الأمير في مجموعه الذي هو كتهذيب وتكميل للمختصر وحرم حلف بغير الله إلا أن يعظم شرعا كولي فيكره وإن قصد بي كالعزى التعظيم فكفر. ونقل الحافظ في الفتح عن بعض أهل العلم أن من اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله كان كافرا بذلك الاعتقاد وإن اعتقد فيه من التعظيم ما يليق به فلا يكفر. وما نقله الحافظ تشهد له عباراتهم في تقييد التعظيم بالشرع لأن معنى ذلك القيد أن يكون المعظم يستحق التعظيم في الشرع وأن يكون التعظيم سالما من الإفراط المحظور مختصرا فيه على الحد المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحلف بغير الله عز وجل يعتبر من الشرك إن كان صاحب أو الحالف يعتقد تعظيم المحلوف به فهو شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان نزعة عرق وجاهلية موروثة ونسيانا فهو شرك أصغر وهو من الكبائر. فالحالف بغير الله عز وجل لا يسلم إما من كبيرة من الكبائر من أكبر الكبائر، وإما من شرك مخرج من الملة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لو يقول بالحلف بالله عز وجل وهو كاذب، هذه يمين غموس بالله وهو كاذب، فالكذب كبير من الكبائر، وجزاء الكاذب بالله عز وجل والذي يحلف بالله وهو كاذب هذا يغمس في النار، تغمسه في النار لكن لا يخلد فيها. وأما الذي حلف بغير الله معظما ومعتقدا أن المحلوف به له أثر على من حلف به ولم يصدق، فهذا قد اعتقد التصرف في المحلوف به، كمن يحلف بسيده محمد ولا سيده عبد القادر ولا عبد الرحيم ولا الهواري ولا السنوسي ولا الحسني ولا الشحمي، يعتقد أن الحلف بهذا الولي أو الذي اعتقد فيه الولاية له أثره السيء إن كان الحالف كاذبا. ويذكر في ذلك قصص وحكايات تدل على جهل الناس بهذه العبادة التي هي الحلف، فبعضهم يقال له احلف بالله يحلف بالله ولا يبالي، إن كان سرق شيء، وهذا حدث في ناس معروفين في كانوا في الحج أو في العمرة، سرق أحدهم لصاحبه حزاما من ذهب، فقال له: لقد سرقت لي. فقال: ما سرقت لك. فذهب به إلى الكعبة وقال: احلف بالله. قال: ورب الكعبة والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت لك. فلما جاءوا إلى البلاد وبقي في قلب المسروق شيء، فقال له: لن يهنأ قلبي حتى تحلف لي بسيدي فلان. وهذا كانوا من منطقة وادر هيو في غليزان. قال: لن أطمئن حتى تحلف لي بسيدي عابد. فقال: توقف، أنا سرقت لك. فقيل له: لماذا لم تحلف؟ قال: خفت أن ينتقم مني سيدي عابد. فهذا هذا المخلوق وهذا الجاهل أمن مكر الله سبحانه وتعالى ولم يأمن مكر سيدة عابد، واعتقد في سيدة عابد أنه له التصرف في النفع والضر. فمن يفعل هذا معتقدا أن المخلوق له تصرف في النفع والضر والعطاء والمنع ويفعل هذا الأمر، هذا مشرك شرك أكبر مخرج من الملة. لعل المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعتقدون في آلهتهم هذا الاعتقاد. فالحلف كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتها، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينسخ ذلك من قلوبهم لينسيهم ذكر كل شيء، لكي يعظموا الله وينسوا آلهتهم ويبقى ذكر الله أكبر، كما قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر، لأنه الحق المعبود، فلا يكون اليمين إلا به. والحليف في حكم بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء، فيحرم الحلف بغير الله عز وجل سواء كان جمادا أو نبيا أو كعبة أو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو الجوار أو الملح أو العهد أو الصحبة أو الدخلة كما يقولون، والدخلة تاعك أو الرأس يقول وراسك والنعمة وهذا الخير كما يقولوا، وهذا الخير هذا من التعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. فالتعظيم لله عز وجل، ومن حلف بغير الله عز وجل فقد عظم غير الله سبحانه وتعالى، فلا يكون دينه سالما ولا توحيده كاملا، بل قد يكون توحيده مخروما ومنقوضا، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: تحرير حكم اليمين بغير الله. وخلاصة هذه النقول أن الاختلاف في حكم الحلف بغير الله إنما هو مع سلامة الحالف من تعظيم المخلوق تعظيما من نوع تعظيم الخالق، وأن النهي حينئذ من فطام النفوس عن مألوفاتها الوثنية بالنظر لمن نشأوا في الجاهلية، ومن سد الذرائع بالإضافة إلى من نشأوا في الإسلام. فأما إن حل بالقلب تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق، فجرى اللسان لذلك بتلك اليمين، وخشيت النفس في الحنث بما تخشاه في الحنث بالله، فهذه اليمين مظهر من مظاهر الشرك، لا نزاع في ذلك ولا شك. حالة العوام في أيمانهم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالمخلوق، فأبى أكثر الناس إلا الحلف به، وأغلظ في النهي حتى بلغ به نهي الشرك والكفر، فأجروا هذه اليمين على ألسنتهم أكثر من اليمين بالله. وأمر من حلف بالله أن يصدق، فتلاعبوا باليمين الشرعية واحترموا اليمين الشركية. وأمر من حلف له بالله أن يرضى ويكل أمر الحالف إلى الله، فلم يطمئنوا إلا للحلف بأوليائهم. وهكذا تراهم يعظمون الأيمان بأوليائهم ويخشون الحنث فيها أكثر من تعظيم اليمين بالله، ويخشون الحنث فيها أكثر من تعظيم اليمين بالله وخشية الحنث فيها، فيحلفون بالله كاذبين في استخفاف وعدم مبالاة، ولا يقتنعون بيمين من حلف لهم بالله ولا يكتفون بها، ولا يقدمون على الحلف بمرابطيهم وشيوخ طرقهم كذبا، ولا يكذبون من حلف بهم، بل يمتقع لون الواحد منهم إذا حاول الحلف بهم أو سمع من أسرع إلى ذلك الحلف. وكم بلغنا أنهم يستحلفون بالله على الشيء فيسرعون إلى الحلف على خلاف الواقع، ثم يستحلفون بشيوخهم أو آبائهم على ذلك الشيء نفسه، فتخرص ألسنتهم وتجف أرياقهم، ويعترفون بكذبهم في اليمين بالله ولا يستحون. يا لله للمسلمين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وليست هذه الحالة المنكرة خاصة بعصرنا أو مصرنا. قال الشوكاني في نيل الأوطار عقب ذكر مفاسد البناء على القبور: وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني، تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟ وقد بقي علينا أن نعرف وجه ما جاء في الكتاب والسنة من القسم بغير الله. ففي الكتاب الإقسام بالطور والنجم والشمس والقمر والليل والنهار وغيرهن. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق. أخرجه أبو داود وغيره. حكمة ما في الكتاب من الإقسام بالمخلوق. فأما ما ورد في الكتاب فقال الأمير في حاشيته على مجموعه: وإقسام الله تعالى بالنجم ونحوه لأن له أن يقسم بما شاء وبأسراره التي يعلمها في أفعاله تنبيها على عظمتها ولسريان سر الحق فيها من غير حلول ولا اتحاد فإنها مظاهره مع تنزهه كما يعلم. وفصل محمد عبده هذا المعنى أول سورة النازعات من تفسير جزء عمه فقال جاء في الكتاب العزيز ضروب من القسم بالأزمنة والأمكنة والأشياء والقسم إنما يكون بشيء يخشى المقسم إذا حنث في حلفه به أن يقع تحت المؤاخذة نعوذ بالله أن يتوهم شيء من هذا في جانب الله. وما كان الله جل شأنه يحتاج في تأكيد أخباره إلى القسم بما هو صنع قدرته فليس لشيء في الوجود قدر إذ نسب إلى قدره الذي لا يقدره القادرون بل لا وجود لكائن إذا قيس إلى وجوده إلا أنه انبسط عليه شعاع من أشعة ظهوره جل شأنه. ولهذا قد يسأل السائل عن هذا النوع من تأكيد الخبر الذي اختص به القرآن وكيف يوجد في كلام الله فيجاب بأنك إذا رجعت إلى جميع ما أقسم الله به وجدته إما شيئا أنكره بعض الناس أو احتقره لغفلته عن فائدته أو ذهل عن موضع العبرة فيه وعمي عن حكمة الله في خلقه أو انعكس عليه الرأي في أمره فاعتقد فيه غير الحق الذي قرر الله شأنه عليه فيقسم الله به إما لتقرير وجوده في عقل من ينكره أو تعظيم شأنه في نفس من يحقره أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عند من لا يذكره أو لقلب الاعتقاد في قلب من أضله الوهم أو خانه الفهم. وقد قفى رحمه الله على هذا البيان بتطبيق الجواب على بعض الأشياء المقسم بها كالقرآن ويوم القيامة والنجوم. تأويل ما في السنة من الإقسام بالمخلوق. وأما ما ورد في السنة فقد أبدى فيه الخطابي في معالم السنن 4 أوجه وزاد عليه الحافظ في الفتح 2 آخرين ونحن نقتصر على 2 في كلام الخطابي وقد صدر في الفتح 2 وذكر أن البيهقي جنح إليه وأن النووي ارتضاه. قال الخطابي قوله أفلح وأبيه هذه كلمة جارية على ألسن العرب تستعملها كثيرا في خطابها تريد بها التوكيد. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بأبيه فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام على الألسن وهو لا يقصد به القسم كلغو اليمين المعفو عنه. قال الله تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم. قالت عائشة هو قول الرجل في كلامه لا والله وبلا والله ونحو ذلك لزوم التوبة من اليمين بغير الله. وبعد بيان وجه الإقسام في القرآن والحديث بغير الله وأنه ليس من نوع اليمين التي يراد بها توكيد العزم على الإقدام أو الامتناع أو الإحجام لم يبق لمبتدع متعلق بذلك الإقسام وتعين هجر الحلف بالمخلوق على كل مؤمن بآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذكرنا أن بعض العوام إذا قيل له احلف بالله يحلف يمينا فاجرة ولا يبالي ولا يتغير ولا يخاف من الحنث ولا يخاف إن عاقبه الله من بعد إن كان كاذبا. وأما إذا قيل له احلف بالولي أو بالشيخ فإنه يجف ريقه ويتلكأ ويأبى ويعترف بأنه كان كاذبا ويتوب لمعتقده أن سيده وشيخه يعلم الغيب وأن له انتقام. أضرب لكم مثالا، عندنا في منطقتنا منطقة الغرب يوجد زاوية لأحد كان كاتب ضبط عند الكفار، الاستعمار كان عنده بعض الناس الذين عندهم اللغات ويعرفون الترجمة ينوبون عنهم في تبليغ القرارات والتعليمات للمواطنين للمستعمرين، فكان يصحب معه يعني القاضي يصحب معه بعض الناس الذين كان عندهم دبلومات في اللغات الأجنبية، يعرف اللغة العربية ويعرف القبائلية ويعرف الدارجة ويعرف الشاوية ويعرف الفرنسية. كان منهم واحد من منطقتنا في بطيوة، وكان يمشي مع القاضي الفرنسي، وهو كان كاتب ضبط، وكان يلبس البرانيس والعمامة والعمامة ويظهر نفسه بأنه من أهل الدين، وكان يستغل الفرصة في جمع الكتب والمخطوطات. فكان أهل القرى والبوادي والأرياف والمداشر يخشونه ويخافونه، ولما ذهب المستعمر بقيت له تلك الهيبة، وبقي الناس لما تقع بينهم المنازعات يذهبون إليه، فهو بمجرد أن يعطيهم رسالة يقول لهم اذهبوا بهذه الرسالة إلى المنازع الذي ينازعكم وقولوا له هذه الرسالة من عند سيدي أبو عبد الله، فبعضهم يموت له رجل وذراع ويصاب بالشلل لأنه يظن ما زالت الحكومة الفرنسية تحكم، وهذا عبارة عن الموكل لهم للجهل وللغفلة وللتدمير الذي دمره المستعمر لأبناء البلاد. فبقي إلى اليوم الناس يحلفون به، فلو حلف لك بالله لا يبالي، ولو حلف لك بسيدي أبو عبد الله فإنه يصدقك، ويخافون منه خوفا، بل كما قال الله تعالى بل هم قوم يفرقون، يعني من شدة الخوف فإنهم يسلمون تسليما ويصدقون صدقا ويؤدون أداء، وإذا دعوا إلى الله إذا هم معرضون، فحق عليهم قول الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالحلف يحلفون بهذا الشخص وهو ميت مات وماتت هيبته، لكن بقي الناس يحلفون به ويأخذون على بعضهم العهد، يقول عهد سيدي أبو عبد الله، وفي مناطق الشلف وضواحيها يحلفون بسيدي معمر، يقول عهد سيدي معمر، حتى إنهم يلزمون أبناءهم وبناتهم في ألا يغالوا بالمهور وفاء لسيدي معمر. وتقول العجوز والشيخ الهارم يقول سيدي معمر لن يصادق فيصدق، وقد يحلف له بالله عز وجل فلا يصدق. فهذا أبطله الإسلام واعتبره من الجاهلية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأما ما جاء في القرآن من الحلف بالنازعات والقارعة والقيامة والليل والضحى وعمر النبي صلى الله عليه وسلم والنجم والقمر والذاريات وغير ذلك، فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله لا يقسم بما شاء، والعباد لا يقسمون إلا بالله سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى يقسم بهذه الأشياء لحكمة عظيمة، لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم أوله العلماء أن اللفظ يجري على الألسن من غير قصد القسم، وإنما النهي في حق من قصده، والثاني أنه يقع على وجه التعظيم أو التأكيد، وإنما النهي عن الأول، والثالث أنه كان جائزا ثم نسخ، والرابع أن تقديره أفلح ورب أبيه، والخامس أن هذا القسم هذا الأمر ليس لي القسم وإنما للتعجب، والسادس أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل أن المرء إذا وقع في الحلف غفلة أو نزعة جاهلية فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: من أخطأ ونسي وحلف باللات فليقل لا إله إلا الله. وهذا فيه مكانة لا إله إلا الله ووجوب التوبة إلى الله عز وجل، وأن المرء عليه أن يأخذ ما أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم وما نهانا عنه فننتهي عنه. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا من الجاهلية، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 48 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله.